أحبتي في الله، إبراهيم عليه السلام اختبره الله عز وجل، الرأى في المنام، أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتل ابنه إسماعيل. وعلى فكرة يا شباب، ترى إسماعيل ما أتى إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام إلا بعد أن كبر سنه. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فانظر أخي في الله، ما أتى إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام إلا بعد أن كبر سنه. ابتلاه الله عز وجل، ابتلى الله عز وجل نبي الله إبراهيم أن يذبح ابنه. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. خلاص، ابتلاء عظيم من الله عز وجل نبي الله إبراهيم عليه السلام، لينظر الله عز وجل لإبراهيم هل ينجح في الاختبار أم يرسب في الاختبار. تعتقدون أحبة في الله ماذا فعل إبراهيم؟ ذهب إلى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. خلاص، يريد أن يفعل أمر الله عز وجل، يريد أن يفعل أمر الله عز وجل. وانظر إلى الابن الصالح الذي أعان أبوه على طاعة الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص، الآن حددوا الموعد من أجل أن إبراهيم يذبح إسماعيل. فلما أسلما وتله للجبين. ما معنى هذا الكلام أحبتي في الله؟ خلاص، حد السكينة إبراهيم، أراد أن يذبح إسماعيل ابنه الذي مات إلا بعد أن كبر سنه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ففدى الله عز وجل وأنقذ الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بكبش من السماء نزل. أحبتي في الله، نجح إبراهيم عليه السلام في هذا الامتحان الذي امتحنه الله عز وجل. فأخي في الله، الله عز وجل الآن يمتحنك، يمتحن جوالك هل في مقاطع سيئة؟ يمتحنك إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى هل تنظر إلى ما حرم الله؟ الله عز وجل الآن يمتحنك، هل عندك علاقة محرمة بينك وبين بنت؟ نسأل الله العافية والسلامة. فالآن أخي في الله، الله عز وجل يمتحنك، هل أنت تنجح في الامتحان؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحبتي في الله، نزلنا في هذه الدنيا امتحان من الله وابتلاء من الله عز وجل، لينظر هل نطيعه فندخل الجنة أو هل نعصيه فندخل النار.